قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا النوع الأول من التوحيد الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، ويسمى التوحيد العلمي، ويسمى أيضا التوحيد الخبري لأنه الذي جاء به الخبر. هذا هو توحيد الإقرار، توحيد الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. وسمي معرفة لأنه أتى بوسائل المعرفة التي تعرف بها الأمور، وأعرف المعرفات والمعروفات هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه أعرف شيء وهو غيره يعرف به وهو يعرف بغيره. فلذلك نجد أن طرق الإثبات والمعرفة في توحيد الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على الخبر كما يظن بعض الناس أن الوحي هو الذي جاءنا بمعرفة الله، بل وسائل معرفة الله تعالى وإثباته كثيرة جدا، منها أولا الفطرة، ومنها العقل السليم هو الذي عليه المعول، لأن العقل المنكوس لا يعول عليه. العقل السليم يعرف الله، والفطرة السليمة تعرف الله. وهناك أيضا وسائل للمعرفة أخرى لمعرفة الله تعالى، مثل الآيات البينات، وهي وسيلة من وسائل إعلام الله لخلقه لمعرفته. فالله يعلم خلقه بآياته في الآفاق وفي الأنفس، وبآياته أيضا المتعلقة بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى، دلائل فطرية التي قد لا تكون أيضا حسية فقط. إذن فوسائل المعرفة كلها تدل على توحيد الله تعالى الذي هو توحيد الربوبية، توحيد الإثبات. نعم تفضل. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. قد يرد تساؤل: ما الفرق بين التوحيدين الفرق الدقيق الطلب والقصد والمعرفة والإثبات؟ وأقول أن الفارق من خلال تعبير الشارح هنا وتعبير أئمة الدين أهل العلم، أن نجد أن الفارق بين التوحيدين الفارق في مفهوم كل واحد منهما، أن توحيد المعرفة والإثبات توحيد يرد على الإنسان من الخارج، توحيد يرد على الإنسان من الخارج، من خارج ذاته، يرد بدلائل العقل ودلائل الفطرة وشواهد الكون وآيات الله المنزلة وكلام الله الوحي المنزل وغير ذلك من الأمور. بمعنى أن التوحيد المعرفة هو ما يرد على الإنسان مما يدله على معرفة الله، فهو توحيد قصري فطري لا ينفك منه أحد من المخلوقات، العاقل وغير العاقل. لكن قد يكون بعض العقلاء الذين تنتكس فطرهم وعقولهم قد ينكروا ذلك جحدا، وإلا فأدلة الأدلة واردة إليهم بشتى الوسائل، وسائل الإثبات. النوع الثاني توحيد الطلب والقصد هو التوحيد الصادر من العبد، صادر من العبد. الأول الوارد إليه وهو المعرفة التي تترد، ومصادر المعرفة التي ترد إلى ذهنه وإلى سمعه وإلى بصره وإلى مخه وإلى يعني فطرته وإلى عقله، ذاك يسمى توحيد المعرفة والإثبات. الثاني توحيد الطلب والقصد، وهو ما يصدر من الإنسان ابتداء من الأمور القلبية وهي التأله لله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء منه والحب له سبحانه وانجذاب القلب إليه، انجذاب التأله. لذلك سمي، لذلك نجد أن أعظم أسماء الله تعالى وأجمعها كلمة الجلالة الله، لأنها تجذب القلب لله سبحانه وتعالى بكل معاني الجد، تجذب الإنسان المتأله لله تعالى بكل معاني الجد بقلبه وأعماله وجوارحه. فلذلك نجد أن هذا اللفظ لا يشترك فيه الخالق والمخلوق، لا يكون له مشترك، إنما هو لفظ خالص، ليس هناك إله ولا يسمى الله إلا الله سبحانه وتعالى. أما بقية الألفاظ قد تكون مشتركة، ألفاظ مجردة، فإذا أطلقت على المخلوق فهي له بحسب ضعفه، وإذا أطلقت على الخالق فهي له سبحانه بحسب كماله. كالعلم، المخلوق الإنسان عنده علم، لكن علم محدود، علم ضعيف تعتريه كل جوانب الضعف. والعلم إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فهو العلم الكامل. لكن كلمة الجلالة الله لا يمكن أن تنطبق على غير الله أبدا، فلذلك نجد أنها تجمع معاني انجذاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى توحيد القصد والطلب، بمعنى أن الإنسان ينجذب إلى الله ويطلب من الله بقلبه كما قلت أولا، ثم بعد ذلك بعمله وجوارحه. الإنسان عندما يسعى في هذه الدنيا ويحتسب سعيه إلى الله فإنه يطلب المثوبة من الله تعالى، إذن فهو الطالب المؤله لله. وإذا قام بالفرائض وأمور الدين وقام بالجهاد وقام بما أمر الله به من الأعمال فإنما يقصد وجه الله سبحانه. إذن فتوحيد الله هي توحيد القصد، قصد العبد لله، وانجذاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى الانجذاب الحقيقي الذي يجعله يؤله الله في قلبه وفي عمله تأليه تسليم ورضا وتصديق واتباع. نعم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. أحسن. وعبارة السلف من شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. هنا هو يتكلم عن معنى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم. فهنا يقرر معنى شهد الله وماذا يعني ماذا تعني شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وأيضا مصادر هذه الشهادة ووسائل هذه الشهادة، كيف يتبين ليتبين للخلق أن الله شهد لنفسه، ما الوسائل التي والأمور التي تبين لها فيها الأمر للخلق بأن الله لا إله إلا هو. فسيذكر هذه الأمور تفصيلا، لكني قبل أن يبدأ بها أحب أن أشير إليها إجمالا لتكون في أذهانكم. الدلائل المعبرة عن شهادة الله لنفسه، الدلائل المعبرة عن شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو سبحانه، تتلخص حسب ما قرره الشارح بست دلائل. الدلائل الدالة على أن الله أشهد خلقه بأنه شهد أنه لا إله إلا هو، أو الدلائل على أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وأشهد خلقه بذلك، وهي الطرق التي تبينت بها الشهادة، تترخص في ستة أمور. الأول دلالة الفطرة، وهي دلالة ضرورية يعبر عنها الإنسان إذا تجرد من الهوى والتقليد الأعمى والتربية السيئة والانحراف والشهوات، يعبر عنها بلسانه وقلبه وبأفعاله وتصرفاته، دلالة الفطرة. والدلالة الثانية دلالة العقل السليم، وهي معنى زائد عن الفطرة. العقل السليم يرتكز على الفطرة لكنه يزيد عليها، لأن العقل نتيجة تفكير الإنسان بعوامل أخرى ومؤثرات داخلية وخارجية، أما الفطرة فهي أمر كامن في الإنسان ركبه الله فيه، وقد أحيانا تنطق الفطرة من لا شعور الإنسان، الفطرة قد تنطق من لا شعور الإنسان مع أنه الأصل أن يشعر بما يقول ويتكلم، لكن مع ذلك الفطرة هي طاقة كامنة قد يعبر عنه الإنسان وقد لا يعبر عنه. أما العقل السليم فهو إرادي من قبل الإنسان، وهو دليل من الدلائل على شهادة الله لنفسه. والدليل الثالث آيات خلق الله تعالى في الأنفس والآفاق، آيات الخلق في الإنسان نفسه، في خلقه هو، كيف خلقه الله. إذا تبصر الإنسان لنفسه وجد دليلا على شهادة الله لأنه لا إله إلا هو من خلال خلق الإنسان، وكذلك إذا تبصر بآيات الكون من حوله، وهي المعبر عنها بالآفاق، لأن الآيات ليست محصورة بمحيط الإنسان الذي المحدود، بل ما هو أبعد من محيط الإنسان في الكون الواسع. الرابع آياته آيات الله المنزلة وهي كلامه، والإنسان إذا سلمت أدواته الأولى العقل السليم والفطرة السليمة شرب الدلائل من آيات الله تعالى واستوعبها، لكن إذا غطيت الفطرة بالمغطيات المؤثرات الخارجية وانتكس العقل قد لا يستفيد الإنسان من كلام الله. فإذا توفرت العوامل الأولى فإن الإنسان يجد من كلام الله تعالى وهو القرآن المنزل والوحي يجد منه آيات صريحات دالات على أن الله شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه. ثم الخامس شهادة المخلوقين الناطقين لله تعالى بالشهادة، وشهادة المخلوقين من أقوى الشهادات، ذلك أن الإنسان يسمع من غيره من المؤمنين ما يقصد الشهادة لله أنه لا إله إلا هو، وهذا السماع هو بإذن الله وقدرته وبإرادته وحكمته وبتوفيق الله وهدايته. فإذا كان كذلك فالله هو الذي وفق الناطقين المؤمنين بالشهادة، فعلى ذلك يكون نطقهم حجة على الخلق بأن الله شهد أنه لا إله إلا هو من خلال شهادة أوليائه. الله شهد أنه لا إله إلا هو من خلال شهادة أوليائه، وهذه أقوى حجة ظاهرة على الإنسان، لأن البشر فيهم لا بد أن يكون فيهم من يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الشاهد لا إله إلا الله المؤمن لا بد أن يكون ظاهرا تكون به الحجة على الآخرين، فمن هنا فشهادته شهادة لله وهي من شهادة الله. ثم الدلالة الثالثة شهادة الواقع، وهي شهادة تشمل جميع الشهود على أن الله لا إله إلا هو في كل شيء،

هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا المقصود بالآيات الأفقية هي آيات الآفاق، اللي هي الآيات الكونية، آيات الله الظاهرة التي ترى وتسمع وتلمس، التي تدركها الحواس، الآيات أو البراهين والمخلوقات التي تدركها الحواس هي آيات الله الأفقية. أما الآيات النفسية فهي آيات الله في الإنسان نفسه، ينبغي أن يتأمل نفسه سواء في عقله وفي روحه أو في جسده. فالإنسان فيه من آيات الله باهرات والدلائل القاطعة على عظمة الله سبحانه وتعالى وتكبيره وإلهيته وربوبيته، ما يكفي الإنسان لو نظر نفسه قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. من معاني الشهيد، من معاني الشهيد المفهومة من اسم الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها لها معاني الكمال، بمعنى أن أسماء الله تعالى لا يوقف عند ألفاظها، بل لألفاظها معان عظمى تستنبط منها. فمثلا من معاني الشهيد الشاهد الذي يشهد الأمور بعلمه سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره، فالله عالم سميع بصير، وهذه شهادة للأشياء بالعلم والسمع والبصر. كما أن الله شهيد أيضا بإشهاده الخلق على ما يشهد به من الحق، كما أنه أيضا شهيد بإقامة ما تقوم به الحجة وبإقامة ما تقوم به الشهادة. وشهيد بمعنى أيضا مؤمن، أي أن الله سبحانه وتعالى يشهد بالحق للحق، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن الاستشهاد بمثل المؤمن والشهيد استدلال بأسماء الله وصفاته، والاستدلال بالسمع والبصر والعقل والمخلوقات المنظورة وغير المنظورة وبالنفس كذلك استدلال بقول الله وكلمة، فالاستدلال بقول الله تعالى استدلال بالقرآن والوحي وكذلك منه الكلمة، والاستدلال بالآيات المألوفية التي هي آيات الكون، آيات المخلوقات، والنفسية التي هي آيات الله في نفس الإنسان، كما قال الله تعالى: أفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك بأفعال الله تعالى، أي بما يحدث في هذا الكون من أفعال الله تعالى تدل على عظمته سبحانه وكذلك المخلوقات. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. وأن الآن الشارح، وهذا الكلام لابن القيم كما تعرفون، نحن منذ عدة مقاطع في كلام ابن القيم في مدارج السالكين منقول أحيانا بإجاز وأحيانا بحذافير، بعض المقاطع بكاملها. فالكلام هنا أراد أن يبين فيه معنى أن الله هو المؤمن والشهيد، وأن هذا المعنى لا يمكن أن ينصرف إلا بإثبات وحدانية الله تعالى من خلال ما ذكر. لأن إذا قلنا بأن من أسماء الله المؤمن ومن أسماء الله الشهيد مثلا، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة بأن يؤمن بغيره ولا أن يشهد بأمر بغير خلقه، لأن كل المخلوقات بحاجة إلى أن تؤمن بما هو أعظم منها، أليس كذلك؟ كل المخلوقات تميل وتنزع بفطرتها السليمة أو بغريزتها التي خلقها الله عليها، كلها تميل إلى أن تؤمن بما هو أعظم وأكمل. فإذا كان الله هو المؤمن فلا يمكن أن يؤمن بما هو أعظم منه وأكمل، لأنه لا أعظم ولا أكمل من الله. فلا بد أن يكون معنى المؤمن الذي يضع التصديق والإيمان في مخلوقاته لنفسه سبحانه، وكذلك الشهيد. وهذا ما أراد أن يقرره ابن القيم في هذه المقاطع. نعم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون. خواصنا المقصود بها دائما يطلقها ابن القيم رحمه الله وبعض أئمة السلف المتأخرين، يقصدون بها خاص المؤمنين الذين كمل إيمانهم مع فقه في الدين وعلم، الذين عندهم رسوخ في العلم مع قوة الإيمان وقوة اليقين. هؤلاء هم الذين يدركون من مسائل الدين وفقه الإسلام ما لا يدركه عامة الناس ولا حتى كثير من طلاب العلم. الخواص هم الذين تجتمع فيهم صفات الإيمان مع صفات الفقه في الدين، وليس المقصود به مفهوم الخواص عند الصوفية أو الخواص عند أصحاب الأهواء أو المصطلحات الأخرى التي تنزع إلى أن تعطي الخصوصية لطائفة لا يستحقون هذه الصفة من أهل البدع. إذا الخواص هم عباد الله المخلصون الذين اجتمع عندهم الفقه والعمل والإخلاص والتقوى والاستقامة. نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن